الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، نواصل في هذا اللقاء بقية الكلام على الأرجوز المئية لابن أبي العز رحمه الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. تقدم الكلام على ما يتعلق بغزوة أحد، ونبدأ الحديث بما يتعلق بحمراء الأسد. تقدم أن غزوة أحد كانت في اليوم السابع، يوم السبت السابع من شوال من عام 3 للهجرة. وحمراء الأسد كانت في اليوم التالي لأحد، يعني أنها في يوم الأحد الثامن من شوال من السنة الثالثة للهجرة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه في اليوم التالي للخروج في طلب عدوهم، وذلك أن أبا سفيان طبعا كان هو قائد المشركين في أحد قبل إسلامه رضي الله عنه، بعد أن أخذ في الطريق إلى مكة فرحا بالنصر الذي حققه، تشاور القوم فيما بينهم فقالوا: إنكم لم تستأصلوا رؤوس القوم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم تقتلوه، أبو بكر لم تقتلوه، عمر لم تقتلوه، يعني كأنكم ما حققتم شيئا ذا بال، فلو عدتم الكرة لا سيما والقوم حديث عهد بمصاب ما بين قتيل وجريح، فننتهز هذه الفرصة ونكر عليه مرة أخرى. فتشاور القوم على هذا الأساس، فكان من حكمة الله أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الخروج خارج المدينة حتى يكون في ذلك إظهار لقوة المسلمين وشدة عزيمتهم، وأيضا حتى يكون في خروجهم إرهاب للعدو، فإنهم إذا كانوا قد اجتمعوا وخرجوا للقاء العدو أو لمطاردة العدو كان ذلك دليل على أن المصيبة التي كانت بالأمس لم تضعفهم ولم توهن من عزائمهم. ومر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في حمراء الأسد، يعني حمراء الأسد هذه منطقة في جنوب مكة، جنوب المدينة، على الطريق إلى مكة، فقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم 5 أيام أو 6 أيام أو نحوها. وذكر بعض أهل السير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر كل ليلة بإيقاد نيران عظيمة، عدد الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام 700 شخص، وهم الذين شاركوا أين؟ شاركوا بالأمس في أحد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أعلن وأمر أنه ما يخرج إلى حمراء الأسد إلا الذين شاركوا في غزوة أحد فقط، فلم يأذن لأحد لم يشارك في غزوة أحد بالخروج إلى حمراء الأسد إلا لشخص واحد فقط، وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أنه تقدم بعذره للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه تخلف عن أحد بطلب من أبيه رحمه الله حتى يبقى عند أخواته، وقد استشهد أبوه في أحد، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام لجابر أن يخرج فخرج معه. فخرج هؤلاء 700 مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قلنا أقاموا عسكر في منطقة يقال لها حمراء الأسد، وكان يوقد في الليلة الواحدة قريب من 500 نار متفرقة على رؤوس الجبال وفي تلك المنطقة. والمقصود من ذلك يعني كما يقال اليوم حرب إعلامية، إذا وجدت 500 نار مفرقة على رؤوس الجبال وفي المناطق المتقاربة أوهم الناس أن هذا جيش عرمرم وجيش كبير جدا، مع أن العدد في الحقيقة هم 700 شخص. كان عدوهم في ذلك الوقت 3000 شخص، يعني 700 كثيرة نوعا ما، لكن إذا قورنت بجيش العدو 3000 يتبين العدد قليل. لكن حتى يوقع الرعب والرهبة والخوف في قلوب العدو عمد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الخطة كما يذكر أهل السير. ثم جاء رجل من خزاعة، رجل مشرك يقال له معبد بن أبي معبد الخزاعي، وخزاعة كانوا كما يقول أهل التاريخ كانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا موالين للنبي عليه الصلاة والسلام المسلم والكافر، لا يسعون في مضرته أو أذيته أو أذى المسلمين. فمر معبد بن أبي معبد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حمراء الأسد، فطلب منه الرسول طلب وهو أن يخذل عنه قريشا، أن يخذل عنه قريشا. فانطلق معبد بن أبي معبد وكما قلنا رجل مشرك، فالتقى بأبي سفيان، وأبو سفيان كما قلنا كان يعد العدة للعودة والرجوع إلى المدينة. فسأل أبو سفيان معبد ما وراك، إيش الأخبار اللي معك؟ فقال مررت على محمد وأصحابه وإذا هم يعني في جيش عظيم، وقد خرج مع الذين خرجوا في أحد ومثلهم، ولا سيما الذين تخلفوا عن أحد خرجوا معه وفي قلوبهم من الحنق والغيظ أمر لا قبل لكم به، وإني أرى يا أبا سفيان أن تبادر أو تسارع إلى الرجوع إلى مكة، لأنه ما بينك وبين القوم إلا قليل، ما أراك يعني يمر عليك وقت قصير إلا وأنت ترى نواصي خيل محمد وأصحابه. فحذره بأسلوب أدخل في قلبه الرعب وأدخل في قلبه الوهن، وهذا مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر. فجعل الله عز وجل على لسان هذا الرجل المشرك هذا الخير الذي من خلاله دخل الوهن والضعف في قلوب المشركين فانصرفوا عما كانوا يخططون له من العودة إلى المدينة وغزو أهلها. هذا فيما يتعلق بحمراء الأسد باختصار، وهي تدل على عظم قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم خرجوا إلى حمراء الأسد مع شدة الجراحة، مع شدة الجراحة وشدة المصاب، ولكن لما دعوا إلى الله ورسوله ودعوا إلى الجهاد لم يترددوا، ولهذا وعدهم الله عز وجل بالمغفرة والأجر العظيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني القتل والجراحة، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ثم قال الناظم رحمه الله والخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا، فاسمع عن هذا، يعني في السنة الثالثة حرمت الخمر، وكان تحريم الخمر على مراحل. أولا العرب كانت كغيرها تقريبا من الشعوب تحب الخمر ومولعة بالخمر، وتعد تقديمه للضيف من مكارم الأخلاق ومن مكارم الضيافة، ويتناشدون الأشعار في التعلق بها و الإدمان عليها. حتى يقول القائل منهم لصديقه أو رفيقه وقد خشي أن يموت في أرض فلا، يقول إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي في التراب عروقها، ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها، يعني يصور شدة تعلقه بشرب الخمر، فيقول إذا مت يا صاحبي يا صديقي ادفني بجنب شجرة عنب. ليش؟ حتى عروق هذه الشجرة تروي عظامي برحيق العنب الخمر. يقول فإنني أخاف أني ما عد أشربها بعد الموت. وهذا تصوير عن شدته شدة تعلقه بها. فكانوا يعدونها من المفاخر ومن المكارم. فكانت من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل تحريمها على سبيل التدرج، على سبيل التدرج. ومن ذلك أولا أن الله عز وجل أشار إلى أن الخمر ليست رزقا حسنا، فقال عن الأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فجعل من العنب أمرين اثنين، جعل منه السكر اللي هو الخمر، وجعل منه رزقا حسنا. فدل ذلك على ماذا؟ على أن الخمر ليست رزقا حسنا. فهذا أول ما جاء في التنبيه إلى سوء الخمر، لكن ما حرمت بهذه الآية. ثم نزل قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ما معنى إثم كبير؟ يعني فيها ضرر، فيها ضرر كبير، فيها ضرر، ليس فيها إثم بمعنى فيها ذنب، لأنها في ذلك الوقت ما حرمت، فليس في شربها إثم وذنب، إنما المقصود أن فيها ضررا كثيرا، مثل الضرر الذي يعود على العقل إذا غاب، وإذا غاب الإنسان عن عقله فعلى القبائح التي يحجزه ويمنع منها حضور العقل، فربما قتل، ربما ضرب، ربما سب وشتم، ربما زنى، ربما اعتدى على محارمه، لأن السكران بمثابة المجنون، مثل ما يقول الناظم ودع الخمرة لا تشربها كيف يسعى في جنون من عقل. فأشار الله عز وجل إلى أن فيها أضرار وأيضا فيها منافع. قل فيما إثم كبير ومنافع للناس. المنافع منافع تجارية، البيع والشراء فيها. ثم قال سبحانه وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني الضرر اللي فيها يرجح على المنافع التي فيها. فكان هذه ثاني آية في التنفير من الخمر. ثم نزل قول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فهنا صار نهي عن شرب الخمر، لكن ليست نهيا عاما، وإنما هو مخصص بأوقات الصلوات. فلا تشرب الخمر ثم يدخل وقت الصلاة وأنت سكران، لا. وبالتالي صار الوقت الذي يشرب فيه الخمر وقته وقت ضيق تقريبا، لأنه ما عندك فاصل طويل بين فرضين إلا بعد بين العشاء والفجر وبين الفجر والظهر، وأما باقي الأوقات فهي تقريبا متقاربة. فصار الآن وقت شرب الخمر أقل مما سبق. ثم بعد ذلك نزل التحريم البات، المرحلة الرابعة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فاجتنبوه. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يتأمل هذه الآيات وهذه المراحل، فكان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزلت فاجتنبوه. وفي الآية التي بعدها فهل أنتم منتهون، فقال عمر انتهينا انتهينا. ولما نزل التحريم بادر الصحابة رضي الله عنهم إلى الامتثال، مبادرة لا تكاد تخطر على البال. إذا قارنت بين سرعة استجابتهم وامتثالهم للاجتناب وبين تعلقهم بها تستغرب، ترى شيئا عجبا. هؤلاء الذين كانوا يعني مكثرين منها ومدمنين عليها وإلى آخره، أول ما يتيم المنادي ألا إن الخمر قد حرمت خلص، الذي في يده الكأس يتركها، الذي في فمه الشربة من الخمر ما بلعها مجها. القوم في المجلس ومعهم قوارير الخمر أو دنان الخمر صبت وكبت على الأرض، فكانت سرعة امتثال عظيمة جدا تدل على عظم الإيمان الذي وقر في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقدمون على مرضات الله عز وجل شهوة نفس مع شدة التعلق بها، فرضي الله عنهم وأرضاهم. فكان تحريم الخمر في السنة الثالثة من الهجرة. وبالنسبة للعقوبة على الخمر، العلماء اختلفوا في عقوبة شارب الخمر، هل هي حد أو تعزير، هل هي عقوبة حد أو عقوبة تعزير. والذين قالوا عقوبة تعزير يعني كانهم الله أعلم لا يقصدون أنه مرجعها إلى ولي الأمر إن شاء يعاقب وإن شاء ترك، لا، الجميع متفق تقريبا فيما يظهر والله أعلم أنه لا بد أن يعاقب، لكن هذه العقوبة يرون أنها لم يحد فيها حدا معينا. فكان أولا إذا جاء بشارب الخمر يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، فهذا يضربه بعمامته وهذا بنعاله وهذا بيده وهكذا ضرب تقديري. ثم جاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء له برجل شرب الخمر فأمر رجلين أن يضرباه بجريدتين، جريدة النخل، فجلداه كل واحد يعني نحو 20 جلدة، نحو 20 يعني يكون الجلد تقريبا 40 قطعا ولا تقريبا، ها تقريبا، لأنه يقول نحو 20 يعني قريب من 20، قد تكون 20 قد تكون أقل قد تكون أكثر بقليل، لكن حد الزنا 100 جلدة، حد القذف 80 جلدة محددة، واضح؟ بالنسبة لشارب الخمر لا، ما جاء فيه التحديد القطعي. في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه كثرت الفتوح، وفتحت العراق وفتحت الشام، وكانت الزروع فيها كثيرة والأشجار كثيرة والخمور كثيرة وفاشية بين الناس، ودخل في الإسلام وناس جدد كثر، وتقالوا العقوبة حدود 40 جلدة. فكتب الأمراء إلى عمر إن الناس يعني وقعوا في شرب الخمر، وإنهم تقالوا الحد اللي هو 40. فجمع عمر الناس أهل الشورى يعني، فجمع أهل الشورى فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف، أشار عليه عبد الرحمن بن عوف أن يرفع الحد إلى 80 جلدة، لأنه يقول أخف الحدود، أخف الحدود 80 جلدة اللي هو حد القذف، فاجعلها 80. فجلد عمر 80، وجلد عثمان 80، وجلد علي رضي الله عنه وارضاه 40، أعادها كما كانت تقريبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فال40 أو قريب من 40 هذا حد يعني الذي كان عليه تقريبا الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والزيادة عليه تكون من باب التعزير، وولي الأمر والقاضي يختار إحدى العقوبتين. قال وفيها ولد السبط الحسن، يعني في السنة الثالثة من الهجرة ولد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وتحقق هذا في عام الجماعة عام 40 من الهجرة. وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام عدد من الأحاديث، من حديث الدعاء في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت، ومنها حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، أحاديث قليلة لصغر سنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا، يعني في شهر ربيع الأول وهو الشهر الثالث الهجري، الشهور الهجرية أول واحد محرم ثم صفر ثم ربيع الأول، فهذا الشهر الثالث من العام الهجري، وذلك في السنة الرابعة غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير. وبنو النضير قبيلة من قبائل اليهود التي كانت تقطن المدينة، ومنازلهم جنوب المدينة، كانوا يسكنون جنوب المدينة قريب من قباء، قريب من قباء، وعلى الشرق منهم قليلا بنو قريظة قريب من جنوب الحرة الشرقية. المقصود أن بني النضير من اليهود، وكان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد، النبي لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام عاهد اليهود، عاهد اليهود بني النضير بني قينقاع بني قريظة معاهدة مشهورة على حسن الجوار وعلى الدفاع المشترك عن المدينة. ومن ضمن المعاهدة التي بينه وبين بني النضير أنه إذا قتل أحد من أهل المدينة قتلا خطأ فإنهم يشتركون في دفع ديته، يشتركون في دفع ديته بموجب هذا الاتفاق. فحصل أن رجلا من الصحابة يقال له عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قتل رجلين من بني عامر، وبنو عامر بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد ما يعتدي عليهم ولا يقتلهم، لكن عمرو بن أمية ما كان يدري، لم يكن يدري، فقتل هذين الرجلين المشركين وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرحا لأنه أخذ بشيء من ثأر المسلمين الذين أصيبوا في بئر معونة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد قتلت رجلين لأدينهما، يعني سأدفع ديتهما لما بيننا وبينهم من العهد والصلح. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه جماعة من أصحابه إلى بني النضير، فصلى في قباء ثم خرج إلى بني النضير وطلب منهم المشاركة في دفع دية هذين الرجلين. كانت العرب طبعا تدفع الدية، دية كبيرة 100 رأس من الإبل، الدية الواحدة 100 رأس من الإبل وهذا شيء كبير. المهم أن بني النضير أظهروا استقبال النبي عليه الصلاة والسلام وأظهروا له الاستعداد للمشاركة في دفع الدية، وأجلسوه في مكان حتى يتدبروا الأمر وينظروا فيه، ثم في الباطن قالوا لقد تمكنتم من قتل محمد، هذا هو وصل إلى داركم ويجلس بجنب جدار فوق سطح، فمن يصعد إلى السطح ويلقي على رأسه رحى، الرحى طاحونة تطحن فيها الحبوب تنحت من الصخر، فهي صخرة إذا وقعت على رأس آدم قتلته. فانتدب رجل من بني النضير من اليهود قال أنا أتولى المهمة، فما كان بينه وبين تنفيذ مهمته إلا قليل وقت يسير، فجاء الوحي من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما خططت عليه يهود. طبعا الوقت وقت حرج. والشيء الثاني، لو النبي عليه الصلاة والسلام صرح بحقيقة ما جرى، هم الآن في دار بني النضير وهم عدد قليل جدا، فقد يحصل شر. يعني لو قال الرسول للصحابة الذين معه: ترى اليهود الآن تريد قتلي، سيغضب الصحابة الذين معه، ربما يحصل التحام بينهم، لكن تكون نتيجة عليهم، لأن الكثرة الكافرة هي لبني النضير لهم في دارهم. فكان من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام أن تظاهر أنه كان يريد الحاجة، قام من مجلسه كأنه يريد قضاء حاجة. والواحد إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب يبحث له عن مكان يستتر به. فما شكوا أن الرسول خرج لقضاء حاجة وسيعود قريبا، ولكن الرسول تأخر عليه، خرج ولم يعد إلى مجلسه. فلما طال خاف الصحابة وأخذوا يبحثون عنه، فلقوا رجل قال: أنا رأيته داخل المدينة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج مكان مباشرة وانطلق إلى المدينة، فلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر الناس بأن بني النضير قد نقضوا العهد الذي بينهم وبينه. وأي نقض أعظم من أن يخططوا على قتل واغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فندب الناس إلى قتالهم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة، فحاصر بني النضير، واستغل المنافقون الفرصة فأخذوا يشجعون بني النضير على عدم الاستسلام وعلى المقاومة، وقال لهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق: إننا سنكون معكم وسنقاتل دونكم فاثبتوا. غروهم وخدعوهم، يعني غروهم بالأمان بالوعود الكاذبة. فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام 6 أيام، وفي القول الآخر للمؤرخين أنه حاصرهم 15 يوما. فلما اشتد عليهم الحصار وخذلهم المنافقون وخذلتهم بنو قريظة، أسقط في أيديهم، فطلبوا الصلح، طلبوا السلم، استسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن يؤمنهم فلا يقتلهم، وهم سيغادرون بني النضير، سيغادرون ديارهم وتكون أرضهم وبلادهم فيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فصالحهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزلوا وأن يخرجوا من ديارهم ويحملوا معهم ما شاء، اللهم إلا السلاح. فوافقوا على ذلك، ووافق النبي عليه الصلاة والسلام أيضا على ذلك، فخرجوا. منهم من نزل وسكن في خيبر، ومنهم من رحل إلى الشام. وكان من حرصهم أن الرجل منهم يهدم بيته، يخرب بيته حتى يشيل الشباك النافذة، أو يأخذ معه الباب، أو شيء من ذلك. وغنم النبي عليه الصلاة والسلام من ورائهم خيرا كثيرا، كانت عدد السيوف أكثر من 300 سيف، وغير ذلك مما أفاء الله عليه. كانت بني النضير فيئا خالصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فكانت بني النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يعزل نفقة أهله لمدة سنة، يعزل منها نفقة لمدة سنة يدخر، وما زاد على ذلك ينفقه في السلاح والجهاد وفي وجوه الخير صلوات الله وسلامه عليه. وفي بني النضير نزلت سورة الحشر. سورة الحشر. سورة الأنفال نزلت في شأن بدر، وسورة آل عمران 70 آية نزلت في شأن غزوة أحد، وسورة الحشر نزلت في بني النضير.